مفيهاش الكلام ده. انا مش هطلع ثالثة. طيب عشان تروح تضيعني ده من الدولة يا راجل بلعاني. وإنما المصنع يختلف هذه الحقول لتعطي له ربحا ثمينا. وهذا مثال على ما يعرف حديثا بالمستغلات دون مبالغة. كنا في واحدة نتأخر هذا الموضوع عايشين وبعدين الزميل ربنا يبارك فيه وتخصص دراسات الخير فقد لم يعرف في عصر التشريع وضوع ما يمكن قوله عنه نشاط صناعي في الزكاة. نتحاور حول هذا الموضوع. أولا المصنع مال نامي ولا ليس مال نامي؟ مال نامي. عرفنا المال النامي يا نامي حقيقة يعني صفحة حقيقة أو هو بطبيعته قابل للاستثمار فلا يقبل إخراجه من وعاء الزكاة. هذا شيء أعتقد يعني لما نروح حتى نصل الحوار زائد لأن تصور واحد عنده مصنع بيديله 100 مليون جنيه دخل سنة واحد عنده أرض زراعية بيعطيه 50 كيلو فرخ في اتفاق تقبل الزكاة على الفرخ كما بالنسبة للنشاط الصناعي. أطلق هذا يعني الكتابات الحديثة فقهية معتبرة عن الزكاة قد خلت النشاط الصناعي كله في وعاء الزكاة. ويصبح السؤال هو كيف تزكى هذه الأموال؟ النشاط الصناعي كيف تزكى؟ كيف يزكى النشاط الصناعي؟ وجميع أنواع النشاط الصناعي كيف يزكى؟ أنا أعود مرة ثانية إحنا اللقاء السابق أنا الواحد من هنا بحاول أسترجع على ماذا فعلت اليوم يعني نعود لموضوع المحاضرة التي عرضت فيهم الأموال التي يكون عليها الزكاة في عصر التشريع وتبين أنه يمكن من هذه الأموال أن نستنتج قاعدتين لتحديد وعاء الزكاة. راجعوا الجدول أعطيكم الكتاب عقل القاعدة الأولى تصدر كلمة مال لأنها هي الكلمة الشائعة في الكتابات الفقهية القديمة. إذا كان المال ظل ثروة سائلة لم يستثمر تخرج الزكاة على عينه بنسبة 2.5% مع بقية شروط الزكاة والحول والقلوب يعني الملكية الحقيقية وقلوب الدين وقلوب حياة الدين يعني في شروط كثيرة للزكاة. والله من كل هذا إذا كان المال ظل ثروة سائلة ولم يستثمر تخرج الزكاة على عينه وبنسبة 2.5% في أصل المال. بالنسبة للمال المستثمر في قطاع صناعة لا يمكن لأحد أن يزعم أنه ثروة سائلة. لا يمكن لأحد أن يزعم أن الأموال المستثمرة في قطاع صناعة ثروة سائلة. ما هي الثروة؟ تحولت إلى أصول منتجة. وإذا نأخذ القاعدة الثانية في الأموال التي تدفع عليها الزكاة في عصر التشريع وهي إذا كان المال تحول من ثروة سائلة إلى أصول منتجة فلا زكاة في عينه وإنما في الدخل الذي يتولد منه. إذا كان المال تحول من ثروة سائلة إلى أصول منتجة فلا زكاة في عينه وإنما الزكاة في الدخل الذي يتولد منه. ومرة ثانية هنقول يعني القاعدة دي هو بين الأموال التي يكون عليها الزكاة في عصر التشريع اللي هو الزروع والصناعة. هي الزروع معناها إيه؟ في واحد عنده أرض أدي أصل مفتوح فلا زكاة في عين الأرض وإنما الزكاة في الناتج الذي ينتج من الأرض وهذا هو الدخل. قال يبقى تحلل في أول موضوع تحليل الاقتصاد بالأموال التي تدعى الزكاة في عصر التشريع كان هذا الموضوع في غاية الأهمية. يعني بيعطي قاعدتين ليس لهم صلاحية تطبيقية الآن وإنما لولا أن تقوم الساعة. ولا يوجد تشريع مالي يستوعب التطور على الأرض.